وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحانهم وتزودهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به المنازل العالية، واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها. فلهذا قال لعباده المؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم، إلى قوله: وأنتم لا تظلمون. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.